مفيش حاجة تستاهل أعمل كده في نفسي، أعمل كده في نفسي. مين اللي يستاهل عشان أخسر أنا نفسي، أخسر أنا نفسي؟ مفيش حاجة تستاهل أعمل كده في نفسي، أعمل كده في نفسي. يا دنيا بقى كفاية.